فقد أعقب القرن الفاضل الثالث مباشرة رحمه الله تعالى، وكان على مسلك أهل السنة والجماعة الأئمة المعروفين بذلك، ما سيذكر ذلك هو في هذا الكتاب الجليل القدر. وهذا الكتاب يعد من الكتب الجامعة لعقائد أهل السنة والجماعة، مسائل متفرقة مما يجب على العبد المؤمن أن يؤمن به في هذه المسائل مما شرعه الله تبارك وتعالى. وله مؤلفات في التفسير، وله مؤلفات في الفقه، وقد اختصر كتاب المدونة، فكان له باع واسع في فقه المالكية، وهو أندلسي البيري، وهو شيخ قرطبة في زمانه رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الهدى ثناء عظيما. وهذا الكتاب سماه صاحبه بأصول السنة، أصول السنة، والأصل عرفه العلماء هو أنه ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والمقصود بالأصول هنا المسائل التي يجب اعتقادها في دين الله جل وعلا، فهي المسائل الكبار، الأصول العظام التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يسأل عنها وأن يستفيدها على سبيل المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما لفظ السنة فوردت بمعاني كثيرة في كتب أهل العلم، وفوق ذلك في الأصول والأدلة، فوردت بمعنى السنة بمقابلة البدعة، وألف في ذلك مؤلفات، فيقال هذا سنة وهذا بدعة، أي ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته. فمن جهة التعريف اللغوي هي الطريقة والسبيل، هذه هي السنة. وتطلق أيضا على السنة بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلق السنة ويراد بها أيضا سبيل المؤمنين، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هذه معاني بمعنى السنة. وتطلق السنة بمعنى أصول المعتقد، أصول المعتقد، وهذا ما أراده المؤلفون رحمه الله تعالى. وهناك مؤلفات من قبله بهذا الاسم كأصول السنة للقلم، وقد شرحناه في دورة الماضية في هذه البلدة بحمد الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. لزوم، أي هذا قدر واجب، ولزوم الشيء التمسك به والاستمساك به، هذا معنى اللزوم. فإذا علمت هذه الجمل فعليك أن تستمسك بها وأن تلتزمها، لأن الله تبارك وتعالى كلفك بها وسيسألك عنها يوم يقوم الناس برب العالمين. فهذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى يحضنا جميعا. الحض هو الحد والترغيب والتأكيد على هذه المعاني العظام. فالمؤلف هنا يعقد هذا الباب يبين أهمية هذه المسألة. ونحن كثيرا في حياتنا تمر علينا مسائل مهمة جدا، تجد أن صاحب العمل يؤكد على عماله تحت يده على أهمية كذا وكذا وكذا، وتجد أن الأب في منزله يؤكد على بعض المسائل وكذا. فكذلك في دين الله جل وعلا، وهو أولى أن تكون هناك أمور أهم من غيرها ومسائل أعظم من غيرها. فمما يحضنا عليه المؤلف هنا لزوم السنة، التمسك بها، واتباع الأئمة، يعني أئمة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين ساروا على درب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كأمثال سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب والحسن البصري، ثم طبقات المتوالية بعد ذلك، طبقات من طبقات الأخرى ذكر في ذلك أئمة كثر، سيمر علينا بعضهم كالأوزاعي وابن المبارك والإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالتقدم والحرص على ضبط هذه الأصول والاستفادة منها والعمل بها. هؤلاء هم الأئمة. وإلا هناك من عاش في ذلك الزمان، أي في زمان القرون المفضلة، وهو بعيد عن السنة وهو مخالف للسنة، إذن هو هنا أكد على معنى معين، اتباع الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة. وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا ليس معناه أن كل من عاش القرن أنهم أهل صلاح وتقى، ولكن الغالب على ذلك القرن الصلاح والتقى والإمامة والديانة والحرص على الاهتداء بالهدى المستقيم. وإلا تعرفون أنه في زمان الصحابة رضي الله عنهم خرجت فرق مارقة، فرق فاسدة، كفرقة الخوارج وفرقة القدرية وفرقة المعتزلة وفرقة المرجئة، وظهر في زمان الصحابة الشيعة والرافضة. إذن هؤلاء فرق ضالة منحرفة. فالمؤلف هنا يؤكد على هذا المعنى أن نتبع أئمة الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. هذا يعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن، أي تدل عليه وتبين معانيه. الدليل بمعنى الذي يهدي إلى الشيء ويكشف عن حقائقه ويبينه، فهي دليل القرآن، لأن القرآن حمال وجوه. فإنما نفهم القرآن على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي السنة يا أخوان. كما تقدم معنا أن من معاني السنة يا أخوان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي السبيل التي ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن للمؤمنين السبيل يا إخوان. سبيل ما هي هذه السبيل؟ إذا سألت عنها أو سئلت عنها قل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي السبيل. من خالف هذا فهو ليس على السبيل، ثم مخالفته تقل أو تكثر يأتي الحكم بعد ذلك بمقدار بعده عن هذه السبيل أو اقترابه بنا بحسب المخالفة وحجمها. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، ليس القياسات يعني آراء ولا تؤخذ بالتحكم بالعقل، إنما السنة سمعنا وأطعنا. السنة سمعنا وأطعنا. أما الله الفرقة الأخرى فقد قال بعضهم سمعنا وعصينا، وقال بعضهم سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، وبعضهم آمنوا بعض الكتاب وكفروا ببعض، ولكن المؤمن مطالب بأن يقول سمعنا وأطعنا على الدوام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. هذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، كما قال الله جل وعلا في كتاب العز بسورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما هناك خيار، إذا قضى الله ورسوله أمرا عليك أن تقول سمعنا وأطعنا مباشرة، تسلم وتستسلم وتنقاد. ولهذا قال لا تدرك بالقياس يعني بالآراء، رأي فلان ورأي فلان، لا، نقول هو كتاب وسنة وسبيل للمؤمنين عملوا بذلك، ونحن مطالبون أن نطبق الدين كما طبقوه رضي الله عنهما أرضاه. ولا تؤخذ بالعقول، وهذا كثر في هذا الزمان، اغتر الناس بأسماء براقة وشعارات وشهادات وأوسمة، فيعطى فلان لقب كذا وفلان لقب كذا، فيغتر الناس بهذه الأسماء، وربما يساعد الإعلام على نشر هذه الأسماء واشتهارها في الخافقين هنا وهناك، فيتكلم بالباطل والعياذ بالله، ويتكلم بالرأي الفاسد، فيتبع الناس بدعوى أنه هو المشهور وهو المعروف. وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد، هو يسأل عن أعلم أهل الأرض، فما دلوه على أعلم أهل الأرض، دلوه على من؟ على عابد. السبب أن الشهرة والصيد والإعلام كما نسميه الآن كان لهذا العابد، هو المعروف في المجتمع وهو المقدم وهو كذا وكذا، ولكنه في نهاية المطاف ليس هو أعلم أهل الأرض، ليس للعلماء والعياذ بالله. فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا وإني أريد أن أتوب، فهل تجد لي من توبة؟ فقال تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. فقتل كمل به 100 والعياذ بالله. ثم ما زال يحدث نفسه بالتوبة، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، يعني كأنه ما يعرف، الإعلام لم يشهره لم يظهره، فدلوه على عالم، يعني هذه المرة وقع على عالم بحقه وحقه، ذاك اتبع رأيه، هذا فهمه، هذا عقله، قال تقتل 99 نفس، هذا كثير جدا، لك توبة، رأي، قياس، هوى. لما دلوه على العالم، جاء فقال إني قتلت 99 نفس، طيب يا إخوان هو في ذلك الوقت كان قتل كم يا إخوان؟ 100، لكن ما قال قتلت بها، لماذا؟ لأنه يريد الحق، لا يريد أن يجعل هذا العالم يخاف على نفسه من قولة الحق. لو قال لو قتلت 99 وسألت واحد فقال لي كذا فكملت به 100، العالم سيقول سأكون 101، فأخفى عنه المعلومة الأخيرة لأنه يريد الحق صافيا. فقال له كذا وكذا، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة واسعة، واسعة كل شيء لمن أرادها وأقبل عليها وأتى بها في ميقاتها وزمانها الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. وإلا عندما تغرغر الروح في الحلقوم ويرى الإنسان علامات الموت فإنه لا تنفعه التوبة، ولا ذلك الذي يرى علامات الساعة لما تطلع الشمس المغربة يخرج الدجال لا تنفعه التوبة في حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم. فهذا الرجل أفتاه بعلم، أفتاه بعلم بناء على ماذا؟ على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأنجى هذا الرجل ونجى هو بنفسه كذلك. وهكذا هو العلم دائما يا إخوان، نجاة العلم نجاة وعصمة لصاحبه. طالما أنك اعتصمت بحبل الله المتين وهو الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام فأنت من الناجين بإذن الله جل وعلا. أما إذا اتبع العبد الآراء والقياسات والعقول فقد ضل الطوائف كثيرة بهذا يا إخوان. كل الطوائف التي يذكرها أهل السنة والجماعة كلها ظلوا يقام بسبب اتباع الرأي والعقل. قال وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. الأمة لها عقائد سلك عليها الصحابة ثم جماهير أهل العلم من السلف الصالح، فلا تغير في ذلك ولا تبدل، قل بقولهم واعمل بعمل فإنهم على سبيل ونجاة. لا تغير ولا تبدل في هذه الأصول وهذه العقائد التي قالوا بها عن علم وصدروا بها عن علم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وهذا يؤكد على معنى يا إخوان أن نكون لنا أئمة هدى نتبعهم، أئمة هدى. فإذا سئلت عن أئمة الهدى فقل من؟ الصحابة رضي الله عنهم، ثم من اتبع الدليل، هؤلاء أصول الأمة يا إخوان. ولهذا دائما أهل العلم يؤكدون على أن العبد كلما ارتقى في سلم هذه الأمة نحو النبي صلى الله عليه وسلم كلما ضاق الخلاف، كلما ضاق الخلاف وكلما ابتعد انتشر الخلاف. ولهذا تجد أن المسائل التي يختلف فيها السلف ليست كالمسائل اختلف فيها الخلف، الخلف اختلفوا كثيرا جدا. وإذا قرأت كتب الخلاف ترى عجبا عجابا، وكلما ارتقيت في سلم الأمة إلى أعلى كلما وصلت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لاحظ أرجعك إلى أول السلم إلى أعلى إلى أعلى الهرم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. قل بما قالوا وأسلك ما سلكوا تتخلص من هذا الخلاف الكثير وتظهر لك المسائل واضحة المعالم وتنجو كما نجى هؤلاء الركب الكرام عليهم رضوان الله تعالى. قال وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم، يعني نذكره أنه إذا كان الله أثنى على قوم كيف تتركهم إلى غيره؟ الله رب العزة والجلال أثنى على قوم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف تتركهم إلى غيرهم؟ كيف تعظم غيرهم أكثر منهم؟ كيف تعتقد أن الحق عند غيرهم ويفقدونه هم؟ هذا ضلال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمناء على هذه الأمة كان في صحيح مسلم، قال وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي من الخلاف والاختلاف صلى الله عليه وسلم. فإذا أثنى الله على قوم فاعلم أنهم بلغوا المنتهى والرضوان، فلا تخالف طريقتهم ولا تتبع غير سبيله. فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول السوية، هذه شهادة من الله لهم. لماذا؟ يتبعون القول، يسمعون القول ويتبعون أحسنه. لاحظ ما قال يتبعون حسنه، قال أحسنه. لماذا يا إخوان؟ لأن القول فيه حسن وأحسن، فهو يبحث دائما عن ماذا؟ عن الأحسن. وأمر قومك يقولوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، والصحابة أخذوا بالأحسن رضي الله عنه، وكانوا يتنافسون في الأحسن رضي الله عنه، وضربوا بذلك أروع الأمثلة حتى قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا. إذا سلكنا سبيلهم كنا من الناس. قال وأمر عباده فقالوا أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، أي الصراط دل عليه وبين، لأن هذا الاسم إشارة لشيء موجود أليس كذلك؟ شيء معلوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذا الصراط مبين وما قبض الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام به الملة العوجاء وترك الناس عن محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به، أي الله عز وجل ذلك وصاكم به لعلكم تتقوا. أنت الآن إذا أردت أن تسلك طريقا إلى بلدة تسأل عن أسهل الطرق وأقصر الطرق وأقرب الطرق إلى المنال، أليس كذلك؟ أقصر الطرق بين النقطتين هو خط المستقيم، هذا معروف حتى عند أهل الرياض ومع الرياضيات معروف، إذا أردت أن تصل بين خطين بين النقطتين أقرب شيء هو الخط المستقيم، أما الخط المعوج أو الشبه المنحرف أو التي تحترق عدة خطوط خارجة عن المسار هذا خط بعيد. ها؟ في دين الله جل وعلا ما هناك إلا خط واحد بينك وبين الله تعالى، كتابه وسنة نبيه وسبيل المؤمنين، هذه معالم هذا الخط، فهذا يسمى الصراط مستقيم، خط مستقيم ما عداه ضلال، وإن زينه من زينه وإن سلك فيه من سلك وإن كان فيه بعض أسماء اللامعة هذا في نهاية المطاف هو ضلال. الحق أين والهدى؟ في الصراط المستقيم. ثم ذكر آثار، قال وحدثني أبو الحزم وأبو بن ميسر الحجاز، ذكر حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، وقرأ أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصراط به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال عمل خط لهم خطا في الأرض فقال هذا صراط الله المستقيم، ترونه مستقيما لا عوجاج فيه، وهكذا هو دين الله عز وجل مستقيم لا عوجاج فيه. ثم خط منه خطوط صغيره عن يمينه وشماله قال هذه السبل على كل واحد من الشيطان يدعو اليه، يزين هذه السبيل، ها؟ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور، قول مزخرف، قول يغر الجاهلين يغر المغترين، الشيطان يزينه من شياطين الانس والجن معه الهوى والنفس الاماره بالسوء والدنيا الغروره تعين على هذا الانحراف والعياذ بالله، ويبقى الصراط هو الوحيد الموصل والوحيد الذي فيه النجاة بإذن الله عز وجل، ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك هذه السبل وأمرنا أن نلتزم هذه السبيل وأن نسلكها وأن نحتفظ بالحق ونحافظ عليه. وهذا الحديث جاء عند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيره وإسناده لا بأس به وإن كان إسناد المؤلف هنا فيه كلام. ثم قال ابن مهدي يعني يعقب على الإسناد السابق لما ذكر إسناد موسى بن معاوية الصمادي هي عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن مهدي هذا من أئمة الهدى في زمانه السنة والجماعة معروف، وقد كان في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وحدثني منصور بن سعد عن الحسن يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم عن سنتي فليس مني، ذكر الاسناد عن الحسن، والحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنصب، وما رسل الحسن الراجح انها ضعيفه، ولكن السلف يا اخوان كان عندهم طريقه في روايه الاحاديث، اذا كانت الاصول محفوظه مضبوطه فلا يشكل عليه ان يسوقه من اي طريق، واضح يا اخوان؟ وهذا موجود في كثير من كتب أهل السنة والجماعة، تجد في كتب السلف كتاب ابن بطة وكتاب الشريعة الآجري وكتاب السنة اللالكائي وغير من الكتب، لا إشكال هذا الحديث أصله محفوظ، فإن قيل لماذا ذكر هذه الطريقة المرسلة الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قد تكون العلة لا نطلع عليه، لكن قد تكون من أظهر العلل مثلا علو الإسناد، يكون إسناده للحسن عالي يريد أن يذكره عن الحسن، وبعضهم يقول لأنه يعظم هذا الإمام الحسن البصري إمام من أئمة الهدى في زمانه، فكأنه يقول هذه عقيدة الحسن، هكذا كان يقول الحسن، بهذا كان يفتي الحسن البصري إمام أهل زمانه في العلم والتقى والعبادة والزهد رحمه الله تعالى. الأصل الحديث محفوظ كما في حديث العرباضي بن سالية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي وغيره، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي عفوا، هذا حديث أنس في الصحيحين محفوظ في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا عنها فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن بالرجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال آخر أما أنا فأقوم ولا أفطر. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. في رواية قال لا أكل اللحم. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهم أو أتاه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا نعم. فقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من أهل السنة. فهذا تهديد ووعيد عظيم وتصحيح للنظرة. ولهذا كان ذلك الجيل جيل فريد يا إخوان. لماذا؟ رباه من؟ رباه محمد عليه الصلاة والسلام. كانت تقع من بعض الاجتهادات فيصححها النبي عليه الصلاة والسلام، وتخطر من بعض الأقوال فينبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فما مات حتى سلك بهم الجادة المستقيمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنزل الله تعالى رضوانه عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما بقي إلا أن حذو حذوهم. وهذا الجيل حج عليها يا إخوان، حتى لا يقول إنسان ما أستطيع وهذا كذا، نقول لا، غير صحيح. والبعض يريد يجعل من جيل الصحابة جيل يعني للتكريم فقط، جيل للتبرك يذكر فقط، أما للعمل لا. يقول أين نحن وأين الصحابة؟ يقول لا يا أخي غير صحيح. الصحابة بالأمس القريب كانوا يعيشون الجاهلية، أليس كذلك؟ الصحابة بالأمس القريب كان بينهم معارك ومقاتل قبل الإسلام، أليس كذلك؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبناء تسعة، ولدوا لأب وأم، أليس كذلك؟ هم بشر. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قالوا سمعنا وأطعنا، فتبدلت أحوالهم. كانوا ما يقدمون بين يدي الله ورسوله، تغيرت أحوالهم. وكذلك من يأتي بعدهم إن فعل هذا سلك نفس السبيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: وددت لو أني رأيت إخواني. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعدي لم يروني، أي فيتبعون، أي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إخوان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأصل متفق على صحته. ثم ذكر حديث آخر للحسن أيضا: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا قد جاء معناه عن بعض السلف، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه صحيح. وقد جاء عن ابن عباس وغيره: عمل قليل في سبيل وسنة خير من عمل كثير بغير سبيل ولا سنة. فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، العمل المبتدع مردود. كما في الصحيحين من حديث عائشة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لاحظ، من أحدث مهما كان حجم هذا الحدث والجد والاجتهاد فيه وفرغ لأجله أوقات وانفق في سبيله أموال، في النهاية سيرد عليه. لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، لا تبذر، كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسع كما وسعه وتنجو كما نجو بإذن الله عز وجل. وفي حديث أنس وغيره من الصحابة حين تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض فيأتي أقوام فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا، فلا نتعب أنفسنا يا إخوان، السبيل مسلوكة، لا تأتي بشيء من عندك، فقط افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واسلك سبيل المؤمنين تنجو فقط. وقد حدثتنا بعض الأحاديث إن كان في إسنادها ضعف أنه سيأتي على الناس زمان الرجل يحدث الناس بالسنة فلا يقبلون، يقول حدثتهم بالسنة لم يقبل، قرأت عليهم القرآن لم يقبل، فيبدأ يحدث من عنده بدع والعياذ بالله، يقول لعله أن يقبلوا منه، هذا ضلال والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. عليك أن تسلك السبيل وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تقتر بكثرة السالكين في طريق الضلال، يبقى طريق ضلالة وإن سلكه أكثر الناس. الله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فسبيل الحق وإن كنت فيه وحدك اسلكه أنت على الحق بحمد الله جل وعلا. فالاجتهاد في السنة هذا هو السبيل وهذه هي النجاة، أما الاجتهاد في البدعة فمردود على صاحبه. ثم ذكر فقال حدثني أبي يقصد ابن أبي زبنين عن أبي الحسن علي بن الحسن يقصد يعني أبا زبنين عن الحسن ثم ذكر بإسناده إلى مكحول ومكحول إمام من أئمة أهل الشام في زمانه وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه وهذا أيضا مرسل ولكن رفعه مكحول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل الأصل فيه أنه ضعيف ولكن كما تقدم معنا طالما الأصل محفوظ فإن السلف يروونه ومعلوم عندهم أن مكحول لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أن المراد تقرير المعنى لا الكلام على الحديث من ناحية إسنادية. قال سنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة فرائض كبار أصول العظام تأخذ بها تنجو بإذن الله عز وجل تتركها فضيلة. ثم قال وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. هذه السنة التي يسميها بعض أهل العلم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن هناك أمور يثاب فاعلها ويعاقب تاركها هذه الفرائض هذه الواجبات هذه التي يلزمك أن تسأل عنها وأن تستمسك بها وأن تقول بها وأن تعمل بمقتضاها الذكر أنها فضيلة أي السنة الأخرى فيها الحث على الفعل أليس كذلك؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون يا رسول الله هذه السنة ليتركوها لا أبدا بل كانوا يعلموا أنها سنة عملوا بها. لماذا يعني؟ لأن ما سنه الله تعالى هو محبوب له أم لا؟ محبوب ومحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كيف تترك شيئا أحبه الله ورسوله؟ هذا فهم الصحابة ولذلك كانوا يتنافسون حتى في الفضائل ليس في الواجبات فقط والفرائض حتى في الفضائل والسنن والمستحبات كانوا يتنافسون تنافسا عظيما في ذلك رضي الله عنهما أرضاه. فأراد المؤلف بهذه الرواية المكحولة أن يذكرك بأن هذا الدين له أصول وله فروع فلا تكونن من الذين يحرصون على الفروع ويضيعون الأصول كذلك لا تكن من الذين يحرصون على الأصول ويضيعون الفروع لا احرص على الكل لكن رتب أولوياتك فالأولى فالأولى الأهم فالمهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أولا لاحظ أولا يعني هناك ثاني وثالث ورابع وهو إلى الآن ترتيب سلمي واضح ها فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله يعني واحد الله فإنهم أجابوك إلى هذا فأخبر من وكر عليهم خمس صلاة جاءت الصلاة بعد التوحيد ثم جاءت الزكاة بعد الصلاة وهذا ثم ذكر أثر العرباض حديث العرباض قال كل بدعة ضلالة وهذا ما أشرنا إليه في أول الدرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف كثير ونحن نعيش يا إخوان اختلاف كثير جدا اختلاف في الدين يا إخوان اختلاف في الدين وكل يدعي له الحق طيب أين الحق في كل هذا يا رسول الله أعطاه المخرج المخرج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط اعرض هذا على هذا يكشف لك الحال فمن أتك بدعوة يدعوك إلى كذا إلى طريقة كذا وإلى سبيل كذا قل مهلا أريد أن أنظر في هذه الطريقة فهذه السبيل فهذا القول وهذا الكلام وهذا العمل هل هو موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تسأل أهل السنة والجماعة تطلع عن الأئمة ماذا كتبوا هناك كتب إخوان محررة في هذه المعاني هناك كتب جوامع مثلا كتاب الشريعة الأدل مجلد واحد تشتري طبعا عندك تقرأ هذا الكتاب جامع هناك كتب أوسع منها كتاب الإبانة الإبانة لابن بطر هناك كتاب أوسع كتاب السنة للذكاء بكتب أصول يا إخوان فارجع تنظر هل هذا الكلام الذي يقوله فلان في أصول الدين القضية يا إخوان ليست اختلافا في مسألة فقهية يا إخوان في أصول الدين هذا يقول لك حدثني قلبي عن ربي أين هذا؟ أين موجود هذا؟ أين هذا؟ أنا أعرف حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف أن هذه آية في القرآن أعرف أن هذا أثر للصحابة رضي الله عنهم أين حدثني قلبي عن ربي هذا؟ هذا غير موجود إذا هذا ضلال مبين والعياذ بالله هناك آخرون جعلوا مرجعيتهم الأئمة أئمتهم الاثنى عشرية هم الرافضة وادعوا لهم العصمة ونزلوا منزلة الأنبياء والمرسلين هذه مصادرهم آخر مصدره في التلقي وحسم الخلاف المنامات والرؤى يقول رأيت في المنام كذا وكذا وأتاني في المنام كذا وكذا وقال لي الحق كذا. هل الرؤى والمنامات يا إخوان مصدر مصدر التشريع؟ هل بقي تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى تشريع، لأن هذا مصدر فاسد أيضا من المصادر التي يدعيها أقوام. هناك أقوام مصادرهم العقل كالمعتزلة، عقل فقط، عقل، ما نريد العقل، نريد النقل، نريد المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على سبيل المؤمنين رضي الله عنه، هذا الذي نريده. أما عقلك ما الفرق بينك وبين فلان؟ ولهذا بعضهم يقول لو بيع العقل في السوق ما اشتراه أحد. لماذا؟ لأن كل عبد قد رضي بعقله. في أحد الإخوان يقول بدل لي عقلي بعقل فلان، ما يقبل، أنا عقلي بعقله. لو بيع عقل أعقل الناس في السوق ما اشتراه أحد، لأن شراءك لهذا العقل شاد على نفسك. لماذا؟ بالنقص وعدم العقل إلى غير ذلك. العقل كل عنده عقل، هل نقص احتياج الدين بالعقل؟ ولذا بعض السلف ضرب مثال قال وكلما أتانا رجل ألحن بحجته اتبعناه، يأتي فلان عقله أوسع من فلان، تكلم بكلام جميل ومرتب وبلاغة وفصاحة، تركنا ما عندنا واتبعنا. جاءنا آخر أفصح من هذا وأبلغ، تركنا ما عند هذا وهذا واتبعناه، وهذا إلى متى؟ هذا الضلال يا إخوان. إذا ما المخرج؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل مدن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأئمة مكان السنة والجماعة. هذا هو النجاح، هذا هو السبيل للنجاح. فإنما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم تأكيد ولزوم وحث وحظ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهي القواعد والأسنان وأشدها قبضا المقدمة بمقدمة الأسنان، هذه النواجذ شد عليه على هذه السنة. تجد فعلك في الزمان هناك من ينازعك فيها ومن يزهدك فيها ومن يقلل شأن أهلها ويتهكم بهم ويستهزئ بهم، عض عليها بالنواجذ كالقابض على الجمرة. الجمرة حارة لكن النار جهنم أشد حرا، فنقبض على جمرة يسيرة لننجو من نار عظيمة نسأل العفو والعافية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، كما في حديث ابن عمر وحديث ابي هريره في الامام مسلم. عضوا عليها بالنواجذ واياكم، تهديد اخر وتحذير، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه بغض النظر عن من جاء بها. يعني ما يغرك ان هذه بدعه جاء بها فلان صاحب الاسم والشهرة، لا لا لا، هي بدعه في النهايه، لاني ساعرضه على الحق والحق اعلى منه واحب الي منه، والصحابة أعلى منه وأفضل وأكمل ولا إما أهدى منه، فساعد قوله على قول هؤلاء الأئمة إن قبلوه فبها، فردوه فهو مردود عليه، وإن كان صاحب سابقة وفضل نحفظ له سابقته وفضله ومنزلته ومكانته، لا نسقطه ولا نجرحه، لكن نقول فلان أخطأ، فلان أخطأ. كيف عرضت فلان أخطأ؟ نقول عرضنا قوله على الصحابة، عرضنا فعله على هدي السبيل المؤمنين، وجدناه يخالفهم، فقلنا نعتذر له، نقول فلان أخطأ ولا نتبعه في خطئه ولا ندعي العصمة له، فإن العصمة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي سبيل المؤمن، هذه السبيل المعصومة، ذكر الله تعالى في سورة النساء وأمر بعدم مشاقتها لأنها سبيل معصومة رضي الله عنها وعن أهل السالكين لها والعاملين. عضوا عليه بنفسه وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، هذا الحكم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا حكم عام بغض النظر عن الأعيان، بغض النظر عن الأعيان، هذه أحكام على هذه الأصول. محدثة هذه بدعة، البدعة ضلالة. طيب الضلالة أين مكانها؟ في النار، هذا حكم عام واضح. فلا يتعاظمنا الإنسان أن فلان قال وفلان قال، لا إشكال في الأسماء، نحن نتكلم عن المسميات، عن ما فعل، هذا الفعل نسميه بدعة. لماذا؟ لأنه محدثة. طيب إذا كانت بدعة ستكون ضلالة، إذا كانت ضلالة ستكون أين؟ في النار. ثم ذكر أثر الحسن أيضا على هل عسى رجل يكذب لي وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعوني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من مغسيل حسن، لكن جاء مرفوعا عند الحاكم وغيره وإسناده لا بأس به، وضعه صحيحه لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني يترك السنة لا يريد الأحاديث. لماذا يا أخي؟ الأحاديث تدل على القرآن وتبينه وتستقل بالأحكام عنه في بعض المواضع فتفضحه، أما القرآن فهو حمال وجوه فربما يفهم منه كل إنسان ما يريد، لكن تأتي السنة لتبين الفهم الصحيح من الآية. إذا وجدنا الصحابة عملوا بكذا علمنا أن معنى هذه الآية هو عمل الصحابة وعمل الصحابة وهو سبيل المؤمنين. فالسنة تكشف هذا الزيف وتعريه وتفضح صاحبه. هذا يقول دعونا من حديث رسول الله، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتقيد بهدي الصحابة، لا يريد أن يسلك سبيل المؤمنين، يريد أن يفهم القرآن على هواه. الآن عندنا في هذا الزمان هناك عقلانيون وعندنا أقوام يسمون قرآنيون، والقرآن فقط دعونا من السنة، ويبدأ يقع عند السنة ويتكلم في صحيح البخاري ويتكلم في صحيح مسلم ويتكلم في صحيح الأئمة ويتكلم في حديث متواتر عن الصحابة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في كل هذا. لماذا يريد أن يخلص له القرآن ليؤوله على هواه؟ على هواه. فهؤلاء إياك وإياهم. فالذين نقلوا لك القرآن بالإسناد هم نفسهم الذين نقلوا لك السنة بالإسناد. عندنا قراءة مشهورة يكون قراءة عاصم، أليس كذلك؟ حفص عن من؟ عن عاصم. من عاصم هذا يا إخوان؟ هذا عاصم بن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود، أحد رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا رواة آخرون رووا السنة ورووا القرآن، فهذا الراوي وهذا الراوي وذاك الراوي كما قال ابن وارث بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. لما وقعت الفتنة قال سموا لنا رجالكم، فجاء علم الإسناد بحمد الله جل وعلا. وهذا من معنى قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر الكتاب والسنة، الكتاب والسنة محفوظ بحمد الله جل وعلا. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فأخذون بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، من طريق عمر بن الأشج، وهو لم يدرك عمر والحديث فيه انقطاع، جاء من طرق كثيرة لا تخلو من انقطاع، ولكن كما تقدم معنا المعنى متقرر ومحفوظ عن السلف الصالح رحمه الله تعالى أنه سيأتي قوم يأخذون متشابه القرآن، وهذا ما جاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين لما قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن هناك أقوام يأخذون بالمتشابه، قال فإذا لقيت هؤلاء الذين عنى الله الذين سمى الله عز وجل في كتابه يتركون المحكم. ما هو المحكم؟ الحديث الواضح الصحيح، فهم الصحابة الصحيح الواضح، سبيل المؤمنين، يترك كل هذا ويذهب إلى المتشابه. يقول هذه الآية هذه الكلمة تحتمل عدة معاني في لغة العرب، تحتمل كذا وتحتمل كذا، فنأخذ بهذا المعنى، نقول أخذت بالمتشابه وتركت ماذا؟ المحكم. ما هو المحكم؟ عمل الصحابة سبيل المؤمنين الذي يفسر كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة فعملوا به رضي الله عنهما أرضى. نواف قال وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتم أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. نواف قال وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال له إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماري عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة المجالس عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم ويهدم الإسلام ويسلم. ابن مهدي قال وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن المسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن مهدي قال وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال قلت لابن عباس أوصني قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله قال حدثني مهدي قال حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم أنه فيه انقطاع ولا يخلو من مقال، لكن المعنى صحيح وهو متواتر عند أهل السنة والجماعة. قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي الذين يتحكمون بآرائهم ويقيسونهم بآرائهم، هؤلاء أعداء السنن. لماذا يا إخوان؟ لأن السنة تأتي قاضية بحكم الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، وهذا يريد أن يمرر رأيه ويريد أن يعترض برأيه بدعوى أنه معروف بالحكمة، معروف بالفصاحة، معروف بالبلاغة، معروف بالعلم، أنه فلان الفلاني، يريد أن يعترض برأيه على السنن. السنن تلجم أمثال هؤلاء وتوقفهم عند حدهم، فما يجد سبيل إلا أن يعادي هذه السنة ويزهد فيها. لماذا؟ لأنه يريد أن يمرر هواه، وهكذا أصحاب الباطل دائما إذا أراد أن يمرر هواه أول ما ينتقد السنة ويبتعد عنها. أما أئمة الهدى فكانوا يحضون الناس على السنة، بل ويقولون إذا أتاكم الحديث ولو بعد زمن يخالف قولنا فاضربوا بقولنا عرض الحائط، وخذوا بالحديث وخذوا بالسنة. هكذا كان إما يربون أتباعهم، كما قال الناظم قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل أخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، أي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها، قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال له لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأخذ بالسنة أخذ بالدين من مجامعه ورد على أصحاب الباطل وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي أعداء السنن يا إخوان، أعداء السنن، هكذا بين هذا الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه، قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، ما استطاعوا حفظ الأحاديث، ما وفقوا لهذا، الله أعلم حيث يجعل رسالة، ما وفقوا لحفظ الأحاديث. وربما يدخل في الحفظ هنا معنى الحفظ العملي، أي لم يعملوا بها ولم تنشف نفوسهم إلى ذلك، لأنهم عندهم استقلال برأيهم واعتداد بأهوائهم، وعندهم كبر والعياذ بالله، كما قال المجاهد اثنان لا يتعلم مستحي ومستكبر، مستحي ومستكبر في البخاري محمد، هذا الكبر منعه عن قبول الحق والعياذ بالله. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون. فهؤلاء أعيتهم الحديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، ما وعوا معانيها. لماذا؟ لأن الرأي الخاص عندهم حال بينه وبين فهم هذه المعاني، فلا تعجب أن يكون لك إنسان مشهور لكنه للأسف لم يعي حقيقة المسألة ولم يفهم خطورة القضية. الآن مثلا الديمقراطية الآن يدعى إليها الآن، هذا خطر عظيم على أمة الإسلام، خطر يهدم القرآن ويهدم السنة ويهدم الدين كله، وتجد أقوام يشار إليهم بالبنان يجرون في الركاب ويقبلون بها. والديمقراطية تحكيم الشعب في الشعب، تحكيم البشر في البشر، والله تعالى يقول في سورة آل عمران ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، والله تعالى يقول في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والله تعالى يقول في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات هذا كثيرة جدا والأحاديث كذلك، أمر واضح جدا، ويقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقد نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات ليس، آيات واضحة. ما الذي يجري؟ حيل بينها ولا وبين فهمها، فنعتذر لهم بما نعتذر به ويبقى هذا باطل. ويبقى هذا ضلال يجب التحذير منه والابتعاد عنه. قال واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. مستحيل ومستكبر كما قال مجاهد اثنان لا يتعلمان، مستحيل ومستكبر. استحى، أنا دكتور فلان، أنا بروفيسور فلان، أسأل عن كذا ما ينبغي كيف؟ وآخر يقول أنا ابن فلان ابن فلان، وآخر يقول أنا بلغت من العمر 60 أو 70 عاما. معقول أسأل في مسألة في الطهارة مثلا في الوضوء أقول كيف كذا وكيف كذا كيف الغسل كيف؟ هذا عيب يا أخي عيب، استحي، هذا لا يتعلم العيال. لا تعلم، تعلم، ليس هناك أحد أحاط بالعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها تعلم، إيش الإشكال؟ الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد وكان يدعى بإمام أهل السنة والجماعة، كان يأخذ القلم والورق ويطوف في المجال. ها فقيل له إلى متى؟ يعني إلى متى يعني أن تطلب العلم؟ صرت إمام أهل السنة والجماعة. قال من المحبرة إلى المقبرة. يتعلم دائما، يتعلم يتعلم. رحل إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليطلب العلم عنده. هذه حقيقة العبد الذي يريد أن يسلك الله تعالى به جادة الصواب والسبيل والصراط المستقيم. أما هذا فإما يمنعه كبره ورأيه والعياذ بالله ومنزلته ومكانته، وإما يمنعه الحياء المذموم، الحياء وإن هناك حياء المحمود وهو الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبه وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياء نوعان، حياء مذموم وحياء محمود. الحياء المذموم الذي يحول بينك وبين مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وطلب العلم وإلى غيره. لا تقول أنا أستحي، لا تقول أنا ابن فلان أو عندي شهادة كذا أو أنا عمري كذا، لا تعلم تعلم. قال فعارضوا السنن برأيهم، ما بقي لهم إلا أن يجمدوا على آرائهم. ولا يمكن نتعلم إما لكبر ورأي وإما لاستحياء. فإذا قيل له كذا قال لا لا لا, لا الحق كذا والصواب كذا. يا رجل هذا مخالف لصريح الكتاب والسنة، هذا مخالف للسنة، يقول لا لا لا, لا هذا قد ترك ما هنالك، فيبدأ يتعصب برأيه والعياذ بالله، وهذا من علامة الضلال والعياذ. ثم ذكر بعقد على الإسناد المتقدم لابن وهب رحمه الله تعالى، ذكر أثر علي أنه أرسل عبد الله بن عباس إلى قوم خرج وقال له إن خاصموكم بالقرآن فإن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة، لأن كما تقدم عن القرآن حمال وجوه والسنة تبينه وتدل على المعنى المطلوب لكي تقف على حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تفقه في دين الصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنه. كيف فهموا هذه الآية؟ كيف عملوا بهذه المسألة؟ اعمل بعمل تكون من الناجين. فالخواجة ما خرجوا في زمان علي رضي الله عنه أتاه ابن عباس وكلمه، والمحفوظ أن ابن عباس هو الذي عرض على علي أن يذهب إليهم. وربما جاء هذا الكلام لاحقا، قال خاصم بالسنة، هو ما جاء لاحقا، وهذا الإسناد فيه كلام حقيقة. والمحفوظ أن ابن عباس هو الذي جاءه فقال ما تلقمون على علي، فأخبروه وخبر في السنة وإسناده جيد عند النساء، فردهم إلى الصراط المستقيم. قيل في مجلس واحد رجع 3000، وقيل أقل من هذا، رجع عدد كبير أيضا. بماذا؟ ببيان سبيل المؤمنين، ليس بالآراء والاجتهادات الخاصة وما عليه أكثر الناس وضغط الواقع، لا لا، أدل الناس على سبيل المؤمنين، هذا سبيل الفطرة، يوافق الفطرة يوافق الإيمان، فأنت تسلك بالناس سبيل الصراط المستقيم. ثم ذكر حديث الصنادقي بإسناده إلى ابن مسعود قال لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، كل عام بعده شر منه، لا أعني عاما أقصب من عام ولا أمطر من عام. يعني يقول لست أحدثكم عن أحوال الدنيا، يعني سنة ممطرة وسنة أقل مطرا، سنة فيها زرع وسنة ليس فيها زرع، لا أقصد هذا. يقول أقول أتكلم عن الفساد في الدين، كل سنة يأتي فساد جديد في الدين، لأن الناس يهملون العلم فيضربه الشيطان في البدع والشهوات والضلالات، وكلما تركوا السنة أحيلوا إلى بدعة والعياذ، وكلما تركوا العلم أحيلوا على الجهل، وهكذا. فيأتي عام بعد عام أسوأ من الذي قبله، وهكذا. وهذا الحديث أصله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وغيره لا يأتي عناكم إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. إذن هو هذا الحديث أصله محفوظ، أصله محفوظ، إذن كان في الإسناد مجالد بن سعيد وهو ضعيف الحديث يروي عن الشعبي. والسلف كما تقدم يتسمحون في الأسانيد إذا كانت أصولها محفوظة، إذا كانت أصولها محفوظة يتسمحون في الأسانيد. وهو دل على أن هذا الراوي ضبط المروي من جهة المعنى في الجملة، وإلا قد يكون في بعض أفراد حروف التي نقلها نوع شذوذ ونكار. لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا يعني عام أقصر من عام ولا أنقر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهزم الإسلام ويسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على المعاصي الصحيحين، قال وقد وهو يتكلم عن ذهاب العلم وذهاب العلماء، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتخذون رؤوسا ماذا يا إخوان؟ يهال. إن الله لا ينتزع هذا العلم من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم ويقرأ لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا هم يتخذونهم يصنعون قادة، يصنعون أئمة في أنظارهم بالإعلام وكذا، يروجون له كما تقدم معنا في العابد، دلوني على أعلم يرفض دلوه على عابد. الإعلام يصنع أمثال هؤلاء ويلف الناس من حولهم ويدمر الناس من حولهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم ذكر أثر بن مسعود الآخر، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا، هذا إسناده جيد لأن مرويات إبراهيم عن ابن مسعود الأصل أنها متصلة، فهي عن غير واحد بإسناد معروف عند إبراهيم. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا معنى متواتر عن السلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، تفاكم الله ذلك بماذا؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. ولهذا عمر بن العزيز الخليفة الراشد لما تولى قال نفس هذه المقولة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من كفانا ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. ماذا فعل ونفعل؟ قد كفينا ذلك بحمد الله جل وعلا. ثم ذكر أثر ابن عباس قال وهو يسأل عثمان بن حاضر أوصني قال عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا تبتدع، لا تفكر برأيك وقياسات عقلك، اتبعهم مباشرة، لا تقول هذا خير. فكم من مصيب متكلم يظن أنه يتكلم بخير وهو ليس على خير. الخير أين هو؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمله والصحابة رضي الله عنه، هذا هو الخير. نختم بهذا الأثر، أثر ابن عباس قال لا يتعلم الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم.